وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. هذا الموضع مررنا عليه مرارا. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من طواف الإفاضة ورجع إلى منى، صلى الظهر فين؟ ها ولا نسينا؟ في مكة؟ ها فين؟ في منى؟ ها مرتين؟ ما ذكرنا هذا جماعة؟ من يقول صلى الظهر بمكة لأنه وجب عليه هناك، من يقول رجع إلى منى صلى الظهر هناك، ومن يقول صلى بمكة حينما وجب الوقت ثم رجع إلى منى وجدهم ينتظرونه فصلى بهم. على أي كان، قضى أيام منى ولم يتعجل، وانتهى من منى برمي الجمار وجاء نازل يبغى ينصرف إلى المدينة، نزل بالأبطح يقولون صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكيف صلى الظهر مع أن الرمي بعد الزوال؟ قالوا أخر الظهر حتى أتى الأبطح فصلى الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء ونام. والأبطح كما نعلم هو ما كان من جهة المعلات، وهو في كما يقال خيف بني كنانة. وهنا السؤال عند العلماء، يا هل ترى نزوله بهذا المكان المحصب هذا أو خيف بني كنانة من مناسك الحج ومن أعماله، ولا أن ذلك حسب العادة وحسب تيسير السفر؟ سيأتي عن عائشة أنها ما كانت تنزل فيه، وهناك وكانت تقول إنما نزل بالمحصب ليكون أيسر لدفعه، أي للسفر خارج مكة بدل ما ينزل في الزحام هناك. وهناك من يقول إنما قصد النزول في هذا المكان ليشهد المكان ذكر الله والعبادة ونسك، كما شهد كتابة الصحيفة الظالمة، الصحيفة التي كتبت بمقاطعة بني هاشم وعلقت بالكعبة كتبت في هذا المكان. فكما شهدت في أوائل البعثة مشهد ظلم وجور بكتاب الصحيفة المقاطعة، فليشهد عوضا عنه مشهد ذكر لله وعبادة إلى آخره. إذن بات صلى الله عليه وسلم بالأبطح كما بات عند الدخول فين؟ ها بذي طوى. إذن عند دخوله مكة بات في أولها وأصبح دخل مكة في النهار، وعند النزول عند الخروج أيضا بات في أول مكة هناك في الأبطح في طوى، وهنا في إيش؟ في الأبطح. هناك في جهة في أولها من جهة المدينة، وهنا في أولها من جهة منى، ويكون هذا المبيت من باب التيسير. وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تفعله بعد ذلك. وعلى ما قدمنا، هل هو جبلي ومصلحة للنفر أو هو تتمة للنسك؟ والأولى أنه يكون لمصلحة خاصة بعيدة عن النسك، ولا حرج على إنسان. إن شئت بيت هناك واسترحت، وإن شئت مضيت إلى سبيلك.